نقول إنها غير مؤبدة. ومن فوائدها قوله وما هم بخارجين منها. كلمة ما هل هي حجازية أو تميمية؟ نعم. وش الدليل؟ كيف؟ لكن حتى إذا تمت الشروط وتوفرت فالتميميون لا ينصبون خبرا. نعم. لكن ما دليل؟ نعم. ها؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ الخبر مجهول بالفاء. وما هم بخارج منها. ايش هذا محتوى؟ صحيح. هو الواقع ما تستدل بهذا على انها حجازيه لان الباء عملت في الخبر عملا لفظيا، لكن نعرف ان اللغه القران لغه قريش، وهذه طريقه القران. قال الله تعالى ما هذا بشرا، ولم نقول ما هذا بشر. نعم. فعلى هذا نقول هذه حجازية. والخلاف بين التميميين والحجازيين ليس في المعنى ولكن في العمل. وما هم بخارجين منه بل هم باقون فيه. وعلى هذا فالباء هنا حرف جر زائد، ومعنى قولنا زائد أي أنه زائد إعرابا وليس زائد، وليس زائدا ليس له معنى بل له معنى، وهو التوكيد، لأن جميع حروف الزيادة كما قال أهل البلاغة في التوكيد. وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية، عذاب مقيم دائم كإقامة الرجل في البلد. ففي هذه الآية الكريمة أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن يخرجوا منها. هذا على الوجه الأول الذي قلنا إما أن يريدون يحبون، ولكن لن يحصل لهم ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا على المعنى الثاني أن أهل النار يحملهم لهيبها حتى يكونوا في مكان يطمعون أن يخرج منه، على القول بأن الإرادة هنا بمعنى المشيئة يعني ليس بمعنى المحبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار الذين هم أهلها لا يمكن أن يخرجوا منها بقوله وما هم بخارجين منها، وهذا خبر من الله عز وجل، والخبر خبر الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم يعني دائم، فإنهم لن يخفف عنهم، بل قالوا لخزنة النار ادعوا ربكم إيش يخفف عنا يوما من العذاب، لا كل العذاب، يوما واحدا يخفف. فيقول لهم موبخين أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي في ضياع لا ينفع، إلى حد أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم في أشد الضرورة إلى الخروج. فيقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، أي كونوا أذلة خاسفين